نعم نعم عفاك الله. في مثلا يا شيخ بس يا ريت لو توضح لنا اياها. تفضل. مسألة قضاء الصلاة. اذا كانت مثلا الصلاة المنسية هي صلاة المغرب. وذكرها عند قيام المصلين لصلاة العشاء. اي نعم. ويجوز المصلي انه ينفك عن الامام في الركعة الثالثة ومن ثم ياتي بالركعة الاولى بالنسبة للعشاء. هو كذلك. هو كذلك. اي نعم. ذكرها ثاني يوم الفجر. تعني الفجر يعني والصلاة قائمة؟ والصلاة قائمة نعم. ينويها ولما يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعة الثالثة. نعم. بس طيب الآن يعني الناس اللي بيقولوا إنه الصلاة الحاضرة هي الأولى، ما رأيك؟ هذا هو الأولى بالنسبة للنافلة، لقول عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أيوة جزاك الله عنا كل خير. وإياك يا أخي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام.